التدرج في المتون مطلب، فإن العلم يؤخذ بالتدرج، وطالب العلم يبدأ بالأهم فالأهم، ولا بد أن طالب العلم يضع قواعد وأسسا يسير عليها. إذا لم يضع لنفسه قواعد ما استطاع أن يتقن العلم ولا أن يضبطه. ولا بد أن يحفظ في كل فن متنا أو متنين أو ثلاثة، فيحفظ في التوحيد مثلا الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، ويحفظ في الحديث الأربعين النووية وعمدة أحكام، ثم بلوغ المرام، يحفظ في المصطلح البيقونية، يحفظ في الفرائض الرحبية، يحفظ في أصول الفقه الورقات ثم ينتقل للمراقي، يحفظ في النحو الآجة الرومية ثم ينتقل إلى ألفية بن مالك، ويحفظ في قواعد التفسير مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، ويحفظ في التجويد الجزرية أو تحفة الأطفال وهي جيدة ونافعة مختصرة، ويحفظ في الفقه إنشاء دليل الطالب أو عمدة الطالب أو عمدة الفقه أو زاد المستقنع أو غير ذلك من الكتب الجيدة النافعة، لا للتقليد وإنما لتصور المسائل في الذهن والقدرة على الترتيب والتعود على ضبط وفهم المسائل الفقهية. فإذا حفظ في كل فن متنا أو متنين استطاع بعد ذلك أن يقرأ ويسبح في المطولات. أما من لم يكن له قواعد فإنه ما يستطيع أن يجري في مضمار قراءة المطولات، ولا يمكن يفهم المطولات على الوجه المطلوب. ومن ثم لا بد من حفظ الأصول، فإن من حفظ الأصول رام الوصول. وقد كان الأئمة الأوائل يعتنون بالحفظ ويركزون على الحفظ، كما قال بعض السلف: حرف في فؤادي ولا ألف في كتابي. الطريقة التعليمية عند المتأخرين تغيرت عن الطريقة التعليمية عند المتقدمين، إنه كلما تأخر الزمان وبعد الناس عن آثار النبوة كلما احتاجوا لتفصيل أكثر وتنظير أعمق. فهذه المتون لم تكن موجودة مثلا في القرن الأول لأنه لا حاجة إليها، ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث، لكن فيما بعد الناس الآن يحتاجون إلى ذلك. يعني لو لم تؤلف كتب في هذه المتون ما استطاع الناس أن يضبطوا العلم ويأخذوا عن بأصوله، فإنه يحتاج فيما بعد إلى استنتاج الأدلة من الكتاب أو من السنة في علم أصول الفقه أو في علم التوحيد أو في علم الفقه ونحو ذلك. يجد الآن الكتب مرتبة ومنظمة، ما عليه إلا يقرأ ويطالع الشروح حتى يتقن هذه المسائل. كثير من الناس يقفز من أول وهلة إلى مطولات، مثل يبدأ من أول وهلة بحفظ الصحيحين. ولا ريب أن علم الحديث وحفظ الحديث هي الأصل، الأصل الكتاب ثم الأصل السنة. فمن حفظ الكتاب ذهب إلى السنة، لكن هذه السنة وهذا الكتاب له مفاتيح، لكل علم مفاتيح، فمفاتيح معرفة الكتاب ومفاتيح معرفة السنة تكون عن طريق هذه المتون. فإنما لم يكن له معرفة بهذه المفاتيح لم أو ليس له مفتاح أصلا، ما استطاع أن يدخل الباب ولا يفتح الباب. بالتالي يقرأ يقفز من أول وهلة الكتاب والسنة، يحتاج أيضا هل عرف الإجماع، هل عرف الناسخ، هل عرف المنسوخ، هل عرف المطلق، هل عرف المقيد، هل عرف كيف معنى الحديث الصحيح ومعنى الحديث الضعيف، وما الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، والفروق المتعددة في اصطلاحات الأئمة. فإنه بحاجة إلى ضبط المقدمات حتى يستطيع أن يصل إلى هذه الكتب ويفهم هذه الكتب. فهذه التصانيف المختصرة هي بمنزلة الدليل إلى المطلوب، متون المختصرة بمنزلة الدليل إلى المطلوب. فإذا وصل إلى المطلوب استغنى عنها بالمطلوب، لكن لا يستطيع أن يصل لبيت فلان إلا بمرشد، وهذا المرشد هو الدليل. والمتون العلمية دليل على فهم الكتاب وعلى فهم السنة، فإذا وصل إلى المطلوب استغنى بالكتاب وبالسنة عن هذه المتون. فهذه علوم وسائل تقرب العلوم وتوضح وتبين وتختصر أيضا لك الطريق، تختصر لك أيضا الطريق.